نقفه الصريح والإيماء. والصريح فيه نوعان، فيه الظني والنصي القطعي. ثم الإيماء، الإيماء قال الإيمان في مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر النبي والصحابة، تقدمت أنها من الطوافين. المرتبة الثالثة للاستنطاق، ليستنطق بوصف ينقص. المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاقبة واقعة، وتكون ذيك الواقعة علة للحكم. المرتبة الرابعة هي هذه، هو قوله المرتبة الرابعة أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فيرتب حكمان منه صلى الله عليه وسلم. له الراوي ماشي نقول واحد الحكم، وهذا الحكم إما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على آله، وإما صدر من غيره، فيرتب النبي الحكم، الحكم إما على ذلك الفعل الصادر منه أو ذلك الفعل الصادر من غيره. شغي يكون ذلك الفعل الصادر منه من غيره؟ هو علة لذلك الحكم، أي ذلك الحكم معلل. ما هي، ما هو تعليله، ما هو علته؟ هو الفعل اللي صدر من النبي أو صدر من غيره. يوجد الأمثلة خاصة. قال فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل، كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. فين الفعل اللي صدر من النبي هنا؟ سهى، أي السهو. فين الحكم اللي غتسبه؟ فسجد، أي سجد رسول الله. إذا لماذا سجد؟ إذا كل ما وجد السهو يوجد السجود، فالحكم هو السجود. معنى الحكم أي وجوب السجود أو سنية السجود أو مشروعية السجود، هذا جيد، لأن السجود الحقيقة المتعلق بالحكم السجود شيء سمى. أما الحكم ديالو إما يجب السجود وإما ينداب وإما يستحب. معروف في ابن عاشر عنده السجود من السنان بالصلاة، ماشي من الواجبات. وكاين العلماء يقول السجود قد يكون واجبا، في خلاف. المهم هنا غير السجود مشروعية السجود، مشروع السجود قد يكون واجبا قد يكون واجبا حسب خلاف العلماء. فهذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك معنى لذلك أي لكون السهو علة للسجود، لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن السهو عمدا. مثلا الإمام ابن القاسم يقول لك سيدي إذا جينا احنا للصلاة وعند المتعمدا ما قدش الصورة، وعند مثلا المذكور شي ما قلتش سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي العظيم معروفة في الفقه المالكي من المندوبات، ما قلتش لك التسبيح أنت عند المتعمدا، كاين سجود السهو. علاش؟ لأن السجود السهوي ذي تسبع السهو، وهذا نعم. إذا قلنا العلة ديالو هو النقصية، قلنا مثلا لماذا سجود السهوي؟ لأجل النقص. إذا النقص كاين، النقص إما عمدا وإما سهوا، ديك الوصل باش يكون العلة ماشي السهو، العلة شغل تكون النقص. خلافا لأشهاب فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه أن النقصان علة السجود كان عمدا وسهوا. فالإمام ابن القاسم يقول لك أوجب أي السجود، pardon، شوف الحكم القبيل يقول نقول السجود ما هو المتعلق بالفصل، يقول هو الوجوب ذلك. ومن ذلك هذا الفعل السابق من بن صدر، دابا ماشي خو صدر ماشي من النبي، صدر من غيره، ولكن الحكم شكون غتصبو؟ النبي، لأن النبي ماشي يكون غتصب الحكم، لأن الأحكام طبعا خص يكون جمع عند المشرع، عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي غيقول هذا واجب، هذا مندوب، هذا كذا. لا، قول الراوي زان ماعز فرج ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عندنا الشيء هنا، الحكم هو وجوب الرجل. الغجم وجوب، لأن يعني الغجم هذاك المتعلق بالحكم، وجوب غجمي، علاش؟ لأجل الزنا، فالزنا هو علة، هو علة. وذيك الإحصان هذاك يكون الشرط في الحكم، يعني يقدر يكون الزنا والغجم ما كايناش، علاش؟ لأن اللي فقد شرطان، لأن يشترط في الزنا ليكون الغجم شنو سيكون؟ الإحسان، فالإحسان ماشي هو علة الحكم، لا هذاك هو الشرط في الحكم. قال أن الزنا علة الرجم، فلذلك قال ابن القاسم فلذلك شنو فلذلك؟ لكون الزنا علة الرجم هنا، فلذلك أي لكون الزنا علة الرجم. في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران. إذا أربعة الناس قالوا له سيدي هذا زنا، وإذا كان زنا خصو يطبق فيه العقوبة للزنا هي الرجم، وجوج الناس شهدوا له بالإشهاد. إذا الإشهاد النصاب للشهادة غير جوج، ولكن بالنسبة للرجم خصو النصاب أربعة. إذا عندنا نصاب للزنا وعندنا نصاب للإحصان. ما هو نصاب الرجم؟ أربعة. فإذا هذا الناس قسلناهم قسلناهم يعني رجمنا، علاش رجمنا؟ لأنه زنا. وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهادتهم. إذا من ناحية الإحصان شنو الدور ديالو في الرجم؟ الشرطية، هذاك الشرطية. ومن ناحية الزنا هو السبب. مثلا بالنسبة حل حزك ملك النصاب شي يسمى العلة بالحق، والضرر شي يسمى يسمى الشرط. كذلك صلاة الظهر الوضوء شي يسمى الشرط، وبالنسبة لدخول الوقت السبب. إذا عندنا السبب وعندنا الشرط. بالنسبة لوجوب الصلاة الظهر الزوال هذا الوجوب، وبالنسبة لصحة الصلاة الشرط. كذلك هنا بالنسبة لوجوب الرجم أربع الزنا، الزنا ماله هذا؟ هذا السبب. وبالنسبة للإحصان شرط شرط. هنا رجعوا جميعا، معنى رجعوا جميعا، قال لك سيدي ماشي محصان وماشي متزوج، ماشي محصان ومزناش مشكلة بجوج بهم جاو لاخر. قال لك سيدي ما شفناه فيه وين؟ قال لك لا هو مسكين عمو مزوج عمو ولا كل حال معروف عندنا ناس مزوج رجعوا. قال لك سيدي مزناش. اذا شنو المشكله؟ واش ننفذوا في ديك الأربعة واش ننفذوا في ديك الزوج؟ قال لك سيدي غننفذوا في ديك الأربعة. علاش غننفذوا في الأربعة؟ لأن غنش لأجل الأربعة، لأجل فينا مش لأجل الإحصان. قال لك مش ننفذوا هذه الأربعة اللي غنقتلوهم. علاش غنقتلوهم أربعة؟ لأن سببوا في القتل. شكون اللي سببوا في القتل؟ الشهود الزينة، لأن هذاك شهود الزينة لأن غنش لأجل الزينة. قال لك لا هذوكم مش نطبقوا فيهم. قال أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهاب فإنه يجب الدية على الجميع. هي من ناحية ما أقول ليش يخصهم كاملين نتيجة وما المشاكل المقصود الحقيقة يكون كامل. قال لك خلافا لأشهاب إيش غنظن أنا غحسب الصور. علاش؟ لأن هذا مشاركين باش تقتل وهذا باش يزنا. إذا خصهم يكون كاملين هذا يقول فإنه يجب الدية على الجميع. فهذه مراتب الإيماء. مراتب الإيماء أربعة. المرتبة الأولى في الإيماء النبي يذكر وصفه. المرتبة الثانية النبي يستنطق بوصفه. المرتبة الثانية تكون واقعة ويرتب عليها النبي التوصيف. المرتبة الرابعة أن يترتب الحكم على فعل صدر من النبي أو صدر من غيره. هنا المسلك الثاني هو الإجماع، وهو أن يثبت كون الوصف علتان في حكم الأصل بالإجماع. مثلا العلماء ماشي أجمعوا يقول لك سيدي هذا الخمر حرام، علاش؟ الإسكار. اتفقوا على أن الإسكار هو العلة، أو اتفقوا العلماء على أن الرجم بالزنا، أو اتفق العلماء على أن السجود للسهو. إذا ديك السهو ديك السارق قشر كل هذا علة. شنو المصدر ديالها؟ إجماع. ماشي المصدر ديالها فيما تقدم في المصدر المصدر، لا، هذا اتفاق العلماء، العلماء اتفقوا على ذلك. المسلك الثاني الإجماع هو ذيل أن يثبت كون الوصف علتان في حكم الأصل بالإجماع. يعني احنا فينا نثبتوا هذه العلة، فينا نثبتوها في الأصل. ماذا نثبتوها في الأصل؟ لما احنا نتكلم عنها معاه بالمعنى الأصل. من سبتها في الأفعال نشوف كل اللي شبهها، واش كاين كذا، واش هي العلة موجبة في الفعل، هذه شي قضية أخرى في الوصف. مثاله شنو مثاله؟ إثبات الحكم في الأصل بالإجماع، هذا مثاله، هو أن يثبت الحكم في الأصل بالإجماع في محل في الحكم، في حكم أي محل، محل الحكم يكون محله هو الأصل. قال لك إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ مثلا المرأة عندها خاها شقائق وخاها من دلها، شكون اللي خصه يعقد عليها؟ زين، شكون اللي خصه أولى بالعقد؟ مثلا المرأة بغات الزواج عندها خاها ولد يماها وبلاها وخاها غير من دلها، شكون أولى يتولى الأمور ديالها بالولاية عليها؟ قال لك سيدي فهل يكون أولى بعقد النكاح من الأخ الأبي؟ وهذا اختيار القاسم. القاسم يقول لك لا، هذا هو المقدم. شكون المقدم؟ الشقيق. قال علاش؟ أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث. قال لك لأن مثلا الإنسان تخلى خاه الشقيق وخاه للأب، شكون اللي يورث؟ الشقيق. وللأب لا ما يورثش. علاش الشقيق يتقدم؟ لمزيد القرابة، لأن القرابة عنده من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، أما الأب عنده من جهة واحدة، واللي عنده من جهة هو أولى ومشي أولى؟ أولى، هذا فين كاين؟ في الميراث، وقال له وكذلك غنعملوها في النكاح. هذا الشيء اللي عملنا في، لأن يعني الاتفاق فين كاين؟ في الميراث، مثلا اتفق العلماء على أن الأخ الشقيق يتقدم على الأخ الأبي، علاش؟ لمزيد القرابة. فين الحكم هنايا؟ تقديم الأخ الشقيق على الأب في الميراث، هذا حكم. فين علته؟ لمزيد القرابة، هذا فيها الإجماع. واش اللحق به النكاح؟ الفرع والنكاح له، هنا أصل وفرع. فين الأصل؟ هو الميراث. إذا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث هذا الأصل. شنو العلة؟ لمزيد القرابة. فين الفرع؟ هو النكاح، فهو يتقضى، فهو يتقدم. علاش؟ لمزيد القرابة. لمزيد القرابة، إذا محل الإجماع واش في النكاح ولا في الميراث؟ الميراث هذا محل الإجماع. قال للإجماع فوجب أن يكون كذلك في النكاح. معنى كذلك أي يتقدم في النكاح كما تقدم في الميراث بالقياس عليه، أي بقياس النكاح على الميراث. إذا الأربعة الحاجات كيف؟ الأصل كله الميراث، والفرع النكاح، والهلة مزيد القرابة، والحكم هو التقديم هذا على هذا، أي تقديم الشقيق على الأب. وكاين واحد رواية عن مالك يقول لك لا، لا كيف كيف، كاين رواية عن مالك يقول لك كيف كيف. ووجه روايته عن مالك قال لك لا ما يتقدمش، علاش؟ أن الأم لها مدخل في الإرث، لأن الأم تاريخ تعريف، وإذا لا كان عند المدخل للإرث، إذا كان المشاركة من جهة تزيد قوة، لأن تاهي عند الدخل للإرث. لماذا تقدم في الميراث؟ علاش؟ لأن قلنا لمزيد القرابات، ومن جند القرابة الأم، هل الأم تاهي تارث؟ هنا في النكاح قال لك لا، لأن أنتم قلتوا زي مزيد القرابة للنكاح، ولكن الأم ما عندهاش تقوية هنا، علاش؟ لأن الأم لا عقدش. واش الأم عقدت بنتها؟ واش يمكن الام تزوج بنتها؟ ما يمكنش. اذا عندها شي ضغط في النكاح، في النكاح ما عندها شي، ولكن في الميراث اذا لا كان في الارث كاين تقويه، كاين مزيد القرابه، لان اللي اقترب من به هو يرث، ولكن اذا اقترب من يرث وجوده على ملاحظين سوا. هذه روايه عن ابن مالك. قال فلذلك كان مزيد القرابه بها مرجحا في الميراث بها الام، ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا. ثم قال الإمام المسلك الثالث المناسب. والمناسبة هذا واحد المسلك تكلم عليه في جمع الجوامع، والمسلك المناسبة في جمع الجوامع تختلفوا في الخلاف ديالها، ولكن ماشي شيء هو عليه كيف كيف. مثلا الشيء اللي يقول المناسبة هو الشيء الملائم لأفعال، حاجة اللي تلائم أفعال العقلاء. إذا كل ما يلائم الحكمة ويلائم الفعل شغيته، هذا هو المناسب. وكاين اللي يقول هو ما يجلبه، معنى الشيء الذي يجلب المنفعه او يضع المفسده، اش ماشي يكون مناسبه. كاين يقول لو عرض على العقول، لو اغنى العقول وتلقته بالقبول هذا هو المناسب. وكاين اللي يقول يكون وصفا ظاهرا ملائما كذا كذا، مهم تفاسير متعدده، تفاسير متعدده، والمعاد يعني كيف كيف علين كيف كيف علين باش ما عطاتها تما تعليم المحاشي يقول كيف كيف. يمكن تقول شكون المناسب؟ هو ما يجلب المنفعة ويضع المفسدة، صحيح؟ أو تقول المناسب هو الذي يلائم، مزيان؟ ونقدر نقول المناسب هو نصفه الظاهر أكذا كذا، فهو تقول فهو. نقول المناسب لو عرضنا، لو عرضنا على العقول لا تلقته بالقبول، كيف كيف. قال الإمام المسلك الثالث المناسبة وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. فمثلا محل الحكم شكون هو؟ هو الأصل، هذا هو محل الحكم. تما يكون واحد الوصف عنده علاقة بالحكم، مثلا الخمر شنو تما؟ الإسكار. والإسكار شنو؟ يغلق المنافيل، يخلي التفتحات من العقل وما يخليهش. إذا هذا الحاجة راه مقبيحة هذه، واش تكون مباحة، تكون مندوبة، تكون واجبة، ولا تكون ممنوعة؟ إذا التحريم يناسب هذا. إذا هذا التحريم اللي هنا مناسب ولا مش مناسب؟ مناسب. مثلا السيد الزينة، شوف الزينة، الزينة حرام. علاش؟ اللي خلط الأنساب. إذا ديك كلمة تخليط الأنساب. مثلا ما نبقاوش نميزوا هذا ولد هذا، هذا ولد هذا، هذا ولد هذا، هذا ولد هذا، يتميز. شنو خص يكون هذا؟ واش يكون مباح؟ قبل يكون مندوب، قبل يكون واجب، شنو خص يكون الزينة؟ حرام. علاش حرام؟ لأن تسمى اختلاط الأنساب، فاختلاط الأنساب شنو اللي يناسب؟ يناسب التحريم. مثلا وجوب الزكاة للكنيسر، الكنيسر سيد مثلا عنده واحد النعمة، يملك فلوس، ذي يملك الفلوس شنو خص يكون؟ يشكر الله. ومن جملة ما يشكر الله به شنو هو؟ هو الأداء. إذا وجوب الزكاة اللي يناسب ذاك الحكم. وجوب الزكاة اللي يناسب الوصف، وهذا يقول الوصف المناسب هو وأن يكون في محل الحكم وصف يناسبه، معنى عنده علاقة. تقدر أنت مثلا تطلل على الزوال مع وجوب الصلاة، تقول مثلا تجيب الصلاة للزوال، تقول مثلا الزوال مع وجوب الصلاة ما يظهرش، وجوب صلاة الظهر مع الزوال فين العلة؟ الزوال. وفين الحكم؟ نقول ما تماش المناسب، المناسب ما كايناش، إذا هذاك ماشي مناسب، المناسب خصو يكون عنده علاقة، وعاد عنده علاقة وإذا ترتب الحكمة، مثلا يكون عنده واحد الأثر بين الحكم والمصلحة المرتبة. هذا قال الإمام أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. قال الإمام مثاله، شنو مثاله؟ مثال وجود الوصف في محل الحكم يناسب الحكم. تحريم الخمر، لأن كلمة الخمر المادة الخمر تعود على السد، معنى خمر سطر، لأن الخمر يصغر المنافع للعقل. إذا المادة الخمر شنو فيها؟ فيها السد. فالخمار اللي نعملوا الماء شنو فيه؟ السد. والخمر لأنه يصغر فيه إي إسكار، ولكن الإسكار هو اللي يغلق، لأن سكرت أبصارنا. شنو سكرت؟ غلقت الأبصار، الغلاف ما بقيناش نشوفوا. كذلك إذا العقل بحال البصيرة، البصيرة ماشي تسكر، ماشي تسكر، ماشي تنطمس، ما ينطمس واش ماشي تبقى تشوف المصلحة؟ تشوف المفسدة؟ تشوف ما ينفعها ما يضرها؟ يوقع لك القوة ديك اللي كنا نقولوا ديك القوة العقلية يميز، لأن الضغط القوة العقلية باش نميزوا، إذا ما بقاش يميزوا. هذا يسمى مطموس، لا ما عنده ما يميز. أولا؟ إذا لأن غلق العقل ديالو، ما يشوف لا خيرا ولا شرا، ولا منفعا ولا ما ضرا، ولا حسنا ولا قبيحا، اللي يزوال اذا مغلوب. اذا هذا الشيء هذا يكون ممنوع، لان هذا حاجه خطيره على الانسان، سيكون حرام ولا حرام. قال تحريم فيه وصفان يناسب ان يحرم لاجله، وهو الاسكار. شنو يعمل؟ المذهل للعقل، المذهب للعقل. معنى المذهب المزيل، معنى المزيل ماشي يزول العقل، ما غير يسترو يغطي. المذهب للعقل الذي هو مناط التكليف، معنى مناط التكليف هو محل تعلق التكليف. المناط ماشي قلنا المناط محل النوط. شنو المناط؟ اسمه ما كان هذا. ما هو المناط؟ شنو الأصل ديالها؟ ما ناوط ما ناوط نطيع نوط ما ناوط ما ناوط تحر ما ناوى ما انوط ما انوط ما انوط ما انوط نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلت حركة الساكن قبلها فقلبت الواو ألفا مناط منوط ياك. هذا هو الأصل. هذا منوط أي محل النوط. معنى محل النوط محل التعلق أي أن الإنسان لا يكلف حتى يكون العقل. ولهذا إذا كان مجنونا إذا كان كذا إذا كان إما ما عندوش العقل مرة أو عنده وضع أو عنده وباقي ماشي مكمل أو كذا كامل يتكلف. مثلا الدبة ما تتكلمش يعني ما عندهاش العقل. الصبي المميز يتكلف علاش؟ عنده العقل ولكن ناقص. مثلا المجنون يتكلف ما يتكلفش علاش؟ ما كاينش العقل. شنو تيكون العقل؟ معنى العقل باش تكون عنده يكون قوة للتمييز باش يعرف المسائل باش يعرف الحاجة اللي ماشي تليق به يعملها واللي ما تليقش به يعملهاش. فإذا على هذا اللي ما عندوش العقل يكلفه؟ لا يكلفه. بحال اللي يقول امتناع تكليف الغافل بحال هذا. قال الإمام رحمه الله وسبب اقتناء السعادتين. معنى السبب هو المصدر للاقتناء المصدر للأخذ وللكسب باش تكسب السعادة الدنيا. ماشي اليوم يكون نقولوا نعم العلم نعم المقتفى والمقتفى نعم المقتنى والمقتفى. العلم شنو هو؟ نعم المقتنى والمقتفى. شوف على الكلمة عند المصنفين وهاش النقصة الحصل وهاش نقصة الاتباع. المصنف يقول لك هذا الذي يجب عليك أن تكسبه وهذا الذي يجب عليك أن تتبعه. هل محل الخدمة والتجارة وهل محل الإمامة. ها الراجل اللي غتبعه تبع هذا وها في الخدم. المصنف اللي بيقول لك المحل اللي ماشي تخدم فيه وشكون الإمام ديالك؟ شكون الإمام ديالك؟ العلم. قال المقتفى هذا العلم الإيمان القائد والإمام الملهم والمربي هو العقل. وفي ماشي الخدم والحصل شنو خصك تحصل؟ العلم. العلم خصك هي اللي تقيل تخدم فيه المشروع ديالك والتجارة ديالك هي العلم. نعم المقتنى والمقتنى. هنا العقل هو سبب اقتناء. معنى اقتناء غتجي المصدر ديالك وتحصل في البيت ديالك وتقتني وتدخر. ماذا يجب عليك ان تقتني وان تدخر؟ شنو هنايا باش تحصل هذا السعادة؟ خصك العلم. لا ما كانش العلم حق العقل لا ما كانش العقل حقق سعادتين تحقق ختام السعادة المعاشية والمعادية. المعاشية في الدنيا الاكل والشرب والنكاح لان المعاش ديالك اما في اللباس السعادة في اللباس السعادة في المطعم السعادة في المشرب السعادة في المنكح السعادة في المسكن الحياة الدنيا كما هذا السعادة باش تحصل لك يكون عندك العقل. لما عندكش العقل ما تعرفش بزاف الناس الانسان يكون هو عنده فلوس ولكن ما يعرفش يوظف ما يعرفش كيف جيبوا يلا السيد يلا يلا مش يعمل الحفلة جيب الجوك ما عرفش جيب مثلا الكاميرا ما عرفش جيب كذا كذا ما عرفش السمية تديه الفلوس يكون سيطفة عين وهذا عنده العقل. جيب الجوك حسبت له 500 ألف قاها في الجيب جبت الكاميرا طن طن طن حسبت له 300 ألف ما الكلام جبت هذاك اللي مشيت زي لك من المرأة طن طن طن مليون دولار في مثل جبت الناس اللي هذه ربما ما وكلتهمش لأن يعني النسخة الولي مقصد نذكر الناس على قدر الطاقة ديالك إذا ربما خليتهم ناقصي. إذا هنا العقل ما وظفتوش اللي خصهم تعطيلهم ما عطيتولهمش واللي خص ما نعطي له شيء اعطيت له. عاد انت خص تكمل بويه ديالك عمل فريش عمل كذا عمل كذا او خلي واحد البركه مش تتعاون بها كاين مار كاين ما بزاف العقبات غتلاقى ان شاء الله. دابا هذه غنمشي شي السابع ما غنمشي تواحد في الطريق فهمتي ما جيش دولة الخطر العمليه جا العيد الكبير ما جينوش جا بزاف العقبات كاين فهمتي هذه العقبات كما فكرتي فيها فكرتي هنايا وهذا عنده العقل ما عندوش علاقة. عاد جا واحد المجموعة من الناس كاملين عملوا المعصية ومحسوبين عليا أنا علاش أنا غنحسب هادشي عليا علاش؟ كاملين مثلا اللي كما الدخان اللي سب الدين اللي عمل شي اتصال مع شي واحده تما اللي عمل جامع، انا المنبع انا السبب. يعني لو ما كنتش انا ما كنتش مش وقع لي شي انا، يمكن في ديك السبب هذا تشدات واحد المراه على الرجل ديالها بهذاك السبب ديك المشكله هذيك، يمكن اتصل بهذيك بس بدا قاطع في كرهها في الرجل ديالها، خرج مشاو للدار دارزو مع بعضهم، علاش قلت لك انا فلانه عملت وانا انا نبقى محقوره عندك انا طن طن طن كذا كذا كذا، مع شنو رجعت على الماضي بحال بحال عافيه رجعت للدار شاهد. اذا السبب مين؟ السبب ديالك انت، وهذا هو ما عندوش العمل، لان لو كان عنده الاقل ما يفكر في هذا. وعاد هذاك الشيء غير هذا ما يبقاش غير يوم اسبوع الاولين ما يبقاش حتى شي واحد يهضر. دابا الانسان شي يكون يفكر يفكر باش يبقى باش يكون الحادث، باش يكون الهضره باش نشموش على واحد واحد 15 داك الشيء. انا بزاف نعرف هذا ربما اللي قلت سقطت عليهم وغادي نمشي نشوفهم يهضروا عليه، ما كاينش يهضر غير يتفطى فيا واحده، ما يبقاش شي واحد يسقطي على شنو لا العزل فلان كذا، هو كاين غير يخسر منك. واخا العياذ القيمه ماشي ما ضغطيش الناس، واخا العياذ ما ضغطيش. بالعكس لكن شي واحد غير يبقى ولا فيه وحده، لكن شي عرس نقي كل شيء يقول واحد العرس مخير هما كذا كذا. حنا غفلنا في واحد البركه كنا عملناها في الجبل، وانا ما فكرت لها شي والله ما فكرت لها، تعدلت بيد الناس اللي يقول لك وماشي تبع تعدلت شي حاجه، حنا ما كانش في بال ديالنا هذاك الشيء. وجدت هيدا ومع كذا كذا كذا، الناس كل شيء في الخارج وصل الحديث عليه. شي هذه قال لك اسيدي انا تشوف واحد العرس عمري ما تشوف شي الحاف نقي ومزيان ومنظم المكيله نقيه كذا كذا كذا كذا، شاي قال لك انا كنت نغير صوفا ودخلت من تما قصرت العام كذا كذا كذا، شاي قال لك واحد السيد من الموقع الفلاني هذا العائله ديالنا هذا طنطن مع شنو ومشي. واحد ما هذه ما جاتش البال ديالنا نعملوها، ما كانش شي حاجه يحد ويحد ولا غادي يحد فهمتي، وليش المشكله السبب الاعتقاد هكذا. السعادتين المعاشيه والمعاديه، هذا الاخير المعاديه فيه ماشي نمشي اللي كنا نقول لك النار الف لام ماشي عندك ثلاثه ديك الالف راه اللي يعمل المبدا ولا اللي يعمل المعاش وديك المين اللي يعمل المعاش. انا مشات هذاك الصوت يقول لك الصوره اللي يكون فيها هذا الرمز هذا تكون هذا الحديد ديالها عن هذاك الشيء، كل الصوره اللي ماشي يكون فيها هذا الرموز هذا شي يكون كيكون هذا الشيء كاين فيها بكثره، وهي غير في ديك الاول ديالها حنا قلنا تما ديك المعاش فينو ان يؤمنون بالغيب ديك يقيمون الصلاه ما رزقناهم ينفقون على هدى ربهم اولئك يفلحون وبالاخر هم يوقنون، راه كلهم تما كل ديك المعاش والمعاد كلهم غير في ديك البذور غير تما شيئا. قال الامام رحمه الله ولذلك قال ابو زيد المناسب معنى ولذلك، لان شنو اللي شرف هذا الامام شنو اللي شرف المناسب خص يناسب الحكمه لاجل انه يناسب الحكمه، قال ابو زيد كذا كذا كذا هذه لاجله. ولذلك معنى لذلك لاجل كون المناسب ينبغي من اجل الوصف ان يكون مناسبا مناسب الحكم، عنده علاقه معنى يناسب الحكم. شنو يقول هذا ابو زيد؟ يقول ما لو عرض على العقول تلقط للقبول. مثلا كذا شنو ضال مزيان بزاف، لا لا لا ما يناسبش، وغادي نشوف هذا اليومين يكون هذا القاو دائما ديك الاحكام ديك كذا كذا الطلاق وكذا، لا تجي واحد الانسان قلت لك بيدك لا تسلم عليه لانه جاهل او لا التفاصيل في الطلاق هذه مع شنو هذه كذا كذا كذا كذا كذا كذا، او النفقه تجيب هنا ما تجيبش كذا، ما اذا العرض انت شنو دار الوجده؟ مناسبا داك الشيء اللي دار كذا، يعني ماشي داك الشيء ماشي ليسايا ليسير الحياة الناس كيف ماشي نهار عطوا هيدا. ولهذا الاسلام غالبا بيجي مسائل ديالها او ما وصلش للحكمة، لكن وغالبا المعاملة المعاملة كل شيء في هيدا، لان الشر في المعاملة تكون معقولة بخلاف مثلا التعبدية قد تكون ماشي معقولة ما فيما يظهر انه ماشي نهار، اما من قضية المعاملة شنو خص يكون فيها؟ ثم قال الامام رحمه الله ولذلك قال ثم المناسب هنا الامام رحمه الله ماشي يتكلم على تقسيم المناسب، هذا المناسب دابا كاين في جمع جوامع قصر هنا ما عنده ناقص هنا البحث المناسب غير في جمع جوامع، وتسمى في هذا المناسب هنا راه تسمى تكلم على تخريج المناط وعلى هذاك تحقيق المناط وتخريج المناط، تكلم على التحقيق والتخريج ماشي تنقح، لان التنقح يسمى مسلك، التخريج ماشي مسلك هنا اللي يتكلموا عليه. لان التخريج ديال المناط هو تخريج العله بهذه المناسبه، معنى انا استنبط العله لاجل مناسبتي. هذا هو اللي يقول له تخريج. شنو تخريج المناط؟ هو الانسان يستنبط الوصف من محل الحكم لمناسبه، لان تسمى اللي يتكلموا تخريج المناط لهنا اللي تسمى عنده تقسيمات مختلفه باعتبار الوصول للمقصود، المقصود شنو حقق ولا ماشي حقق، وشنو ظني ما تنظر، شي تقسيمات. ثم من جملة التقسيمات اللي عنده هو ينص على اعتباره أو لا، واش يكون نص الشرع عليه أو ما نصش، هذا تكون فيها تأثيرات ملائمة، ماشي يكون أربعة الأقسام غنضيفوها مع بعض لازم، هذه باش تجي متصافة، غنبداها تبقى مربوطة، نبداها باش نكملوهاش، فهمتي؟ ولكن خصها تمشي معوطة، هذه واعرة، هذه من الدروس اللي باقا صعيبة في المستحضر، هذا الدرس اللي غنلقاو هذا صحيح، وباقي واحد للاستدلال، وباقي ما تما والو. جوج ضد الدرس باش اللي كان صعيب يصحوا يقول هذا نجيب شي قوه هكا وماشي يجي للاستدلال والباقي ما كاين والو يمكن تلقاه مع روحي ماشي فاهم.